Ciertos de frenos no sería más real. نعم وماذا فرنه سريع مرة يعني. كل هذه أخبار لا تصح، هم من بني آدم مثلنا لكنهم غلاب القلوب، فاسد الأديان، فيهم ظلم وغشم، عاقبهم الله عز وجل بهذا الأمر لكثرة فساده. قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض.